للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة زينب السيد محمد محمد أبو السعود، المقيمة في شارع الحاروني مليج شبين الكوم محافظة المنوفية. والهمسة موجهة إلى الدكتورة وزيرة الصحة، بتقول فيها: أنا كنت بشتغل دكتورة علاج طبيعي في محافظة القاهرة في مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وتم انتدابي لمحافظة المنوفية، وطبعا أنا اللي تقدمت بطلب الانتداب ده عشان أكون جنب محل إقامتي. هو عشت في شقتي مع أولادي الاثنين الصغيرين، وجوزي بيشتغل في القاهرة. المهم الانتداب ده بقاله 3 سنين، وجه الوقت اللي هينتهي فيه انتدابي وارجع تاني لمحافظة القاهرة. كتبت طلب جديد عشان يتم تجديد الندب، وتم التوقيع عليه من السيد محافظ المنوفية، وبعدها بعتوا الطلب لمحافظة القاهرة للموافقة على تجديد الندب. وبعد فترة أخدت بعضي وطلعت على مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وهناك قالوا لي: هو الطلب وصلنا بالفعل، ودخلناه للدكتور وكيل وزارة الصحة ومدير المديرية، وأشر سعادته عليه بإرساله إلى السيد الفاضل محافظ القاهرة عشان يوقع عليه، وهو إحنا في انتظار. طيب والانتظار ده لغاية إمتى؟ ده في حضرتك وقت الانتداب هينتهي، ولازم إن ما تمش التجديد هأرجع تاني للشغل الأولاني. طب إحنا نعمل إيه؟ إحنا ما فيش قدامنا غير الانتظار، وقت ما هيردوا علينا هنبلغك. يلا تفضلي، مع السلامة. يلا مع السلامة. يلا. وأنا دلوقتي حاليا مهددة بإلغاء انتدابي ورجوعي تاني للقاهرة. أرجوكوا خلصوا لي طلب الندب ده، لأنه صعب عليا السفر كل يوم 80 كيلو وأنا عندي أولاد صغيرين. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.